بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ في درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي الدمشقي رحمه الله، المتوفى سنة 600. والحافظ عبد الغني رحمه الله هو الإمام العالم الحافظ الكبير، هذا المؤلف مؤلف كتاب عمدة الأحكام، هذا الكتاب الشهير. هو الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق العابد الأثري المتبع، عالم الحفاظ وعلم الحفاظ في زمانه، تقي الدين أبو محمد عبد الغني، وقد تقدم نسبه. المقدسي نسبة إلى بيت المقدس، لأن أسرته أصلها من بيت المقدس. الجماعيلي ثم الدمشقي المنشأ، الصالحي الحنبلي، الصالحي لأنه نزل، لأنه من حي الصالحية بدمشق، والحنبلي لأن المقادس هؤلاء حنابلة، منهم ابن قدامة صاحب المغني، وهو ابن خالة الحافظ عبد الغني. ولد الحافظ عبد الغني رحمه الله سنة 44 و500. ذكر ابن النجار المتوفى سنة 43 و600 في تاريخه على ما نقل ابن رجب الحافظ ابن رجب أنه سأل الحافظ عبد الغني عن مولده، فقال إما في سنة 43 أو في سنة 44 و500، وأنه قال الأظهر أنه سنة 4، الأظهر أنه ولد في سنة 44 و500. نشأ رحمه الله في بيت العلم والفضل، وفي أسرة عريقة بالعلم، بدأ في طلب العلم من صغره، وقرأ على مشايخه الذين في بلده قبل أن يبدأ برحلته إلى طلب العلم على طريقة طلاب العلم، يبدأ بشيوخه في بلده. سمع الكثير بدمشق، ولما اكتمل له 20 من عمره تقريبا بدأ برحلته إلى الإسكندرية وبيت المقدس ومصر ودمياط وبغداد وحران والموصل وأصبهان وهمذان. رحل رحمه الله رحلة واسعة إلى بلاد المشرق وبلاد المغرب، وسمع من الحفاظ ومن كبار العلماء والمحدثين، ومن شيوخه الذين سمع منهم، سمع في دمشق من أبي المكارم عبد الواحد بن هلال وأبي المعالي بن صابر وسلمان بن علي الرحبي، وسمع ببغداد من أبي الفتح ابن البطي والشيخ عبد القادر، هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني المشهور، وسمع بالموصل من أبي الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب، وبهمذان من عبد الرزاق بن إسماعيل القومساني، وسمع بأصبهان من الحافظ أبي موسى المديني، أبو موسى المديني حافظ مشهور صاحب كتاب الصحابة، وسمع بالأسكندرية من أبي الطاهر السلفي، وأبو الطاهر السلفي أيضا حافظ كبير مشهور جدا رحمه الله. انتهت إليه الرحلة وعلو الإسناد، وله مشايخ كثيرون من أهل العلم والفضل. وقد روى عن الحافظ عبد الغني جملة من العلماء والتلاميذ، منهم الشيخ الموفق ابن خالته صاحب كتاب المغني، العالم العلامة الفقيه المشهور، ومنهم الحافظ الضياء المقدسي أيضا، الشيخ الموفق ابن قدامة متوفى سنة 2600، والحافظ ضياء الدين المقدسي صاحب الكتاب المعروف المختارة في الأحاديث الصحيحة للضياء المقدسي. والضياء المقدسي توفي سنة 43 و600، وأخذ عنه كثيرون من أهل العلم. أما ثناء العلماء على الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله فكثير، لأن الحافظ عبد الغني كان علما من أعلام المسلمين في العلم والفضل والزهد والتقوى والعمل والورع والقيام بأمر الدين رحمه الله. عن أبي محمد عبد العزيز بن عبد الملك الشيباني أنه يقول: سمعت التاج الكندي المتوفى سنة 1300 يقول: لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني. الدارقطني معروف حافظ الدنيا في وقته، توفي سنة 85 و300. وقال الفقيه أبو الثناء محمود بن همام الأنصاري: سمعت التاج الكندي يقول: لم ير الحافظ عبد الغني مثل نفسه، مع أنه أدرك الحفاظ وأخذ عنه. وقال أبو نزار ربيعة بن الحسن اليمني: قد رأيت أبا موسى المديني وهذا الحافظ عبد الغني أحفظ منه. وقال الحافظ الضياء هذا المقدسي تلميذه صاحب الكتاب المختار، توفي سنة 43 و600، يقول الضياء: كان الحافظ عبد الغني المقدسي أمير المؤمنين في الحديث. أما مؤلفاته كان رحمه الله من المكثرين في التأليف، وقد تربو مؤلفاته إلى 70 كتابا كما حصرها الباحثون، وهي كثيرة جليلة النفع عظيمة الفائدة، وقد أوتي بسطة وبراعة في علم الحديث وغيره من العلوم الكثيرة. من أشهر مؤلفات الحافظ عبد الغني كتاب اسمه الكمال في أسماء الرجال، جمع فيه رجال أصحاب الكتب الستة. وهذا الكمال في أسماء الرجال اعتنى به الحافظ أبو الحجاج المزي فيما بعد، قرين وزميل وصديق شيخ الإسلام ابن تيمية. أبو الحجاج المزي اعتنى بكتاب الكمال وهذبه وسماه تهذيب الكمال. إذن تهذيب الكمال للحافظ المزي أصله كتاب لمن؟ للحافظ عبد الغني المقدسي. ثم جاء الحافظ ابن حجر بعد ذلك وهذب تهذيب الكمال في كتاب سماه تهذيب التهذيب. الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 52 و800. ثم إن الحافظ ابن حجر اختصر تهذيب التهذيب في كتاب سماه تقريب التهذيب. إذن تقريب التهذيب أصله تهذيب التهذيب، وتهذيب التهذيب أصله تهذيب الكمال، وتهذيب الكمال أصله الكمال في أسماء الرجال، للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. مرض رحمه الله في ربيع الأول 600 مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام 16 يوما، وكان لا يفتر عن ذكر الله تعالى، ثم إنه أجاز أولاده وأوصاهم بعدم تضييع العلم، أوصاهم بعدم تضييع العلم. وتوفي في يوم الاثنين 23 وقيل 24 من شهر ربيع الأول 600 عن 59 سنة رحمه الله، صغيرة ليس بالكبير رحمه الله. أما كتابه عمدة الأحكام فكتاب معروف، جمع فيه الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله أحاديث من الصحيحين، انتقاها من صحيح الإمام البخاري ومن صحيح الإمام مسلم، من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، هذا شرطه، من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، جمع أكثر من 400 حديث ورتبها على أبواب الفقه، بدأ بكتاب الطهارة ثم بكتاب الصلاة ثم بكتاب الزكاة إلى آخره، بدأ بالعبادات ثم المعاملات، أحاديث متفق عليها صحيحة مخرجة في الصحيحين. فهذا كتاب مبارك وكتاب مفيد انتفع به الناس منذ أن كتبه مؤلفه رحمه الله، والعلماء يعنون به ويحفظونه ويحفظونه التلاميذ ويشرحونه، وشروحه كثيرة أكثر من 50 شرحا، وطبع منها الكثير. فهذا كتاب مبارك وهو قاعدة صلبة متينة لطالب العلم إذا حفظه، إذا حفظه طالب العلم فإنه يتأسس في علم الحديث ويتأسس أيضا في فقه السنة، وهو 400 حديث يحفظه الطالب ولا يغني عنه بلوغ المرام، لأن النصف تقريبا من أحاديث عمدة الأحكام ليست موجودة في كتاب بلوغ المرام. فالإنسان يعتني بهذا المتن وسوف يشعر ويرى بنفسه البركة من هذه العناية، يعتني به حفظا ودراسة. نحن إن شاء الله سوف نشرح كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، قال: الصلاة في اللغة الدعاء، هذا قول جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه وغيرهم، وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه. إذن هذا معنى الصلاة في اللغة الدعاء، وسميت هذه الصلاة صلاة لأن هذه الصلاة فيها دعاء، فهذا من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه، وهذا معروف في لغة العرب. فالصلاة في اللغة الدعاء، وأما في الشرع فإن الصلاة معروفة، عبادة معروفة، لسنا بحاجة إلى تعريفها، لسنا بحاجة إلى تعريفها، لأن الواضح لا يحتاج إلى أن يوضح إلا على طريقة المناطق، المناطق يعرفون كل شيء، وهذه طريقة فاسدة في العلم، هذه طريقة تسبب البلبلة والتشويش لطلاب العلم، إنما يعرف الشيء الذي يخفى، أما الشيء الواضح لا يحتاج إلى تعريف. وعلم المنطق عندما دخل في علوم الإسلام كالحديث والفقه والمصطلح وغيرها أفسد كثيرا من أبحاثها، وسبب البلبلة والتشويش بسبب ماذا؟ الحدود هذه، يريدون أن يعرفوا كل شيء، وأشياء كثيرة لا يمكن تعريفها كالصلاة. الصلاة عبادة وفريضة معروفة في الإسلام لا تحتاج إلى تعريف، حتى الكفار يعرفونها ويعرفها الصغار والكبار، إذن لماذا نعرفها؟ توضيح الواضح من المشكلات. يقولون الصلاة إخواننا في الله ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي أعظم عمل في الإسلام بعد التوحيد، أعظم عمل، أعظم ركن عملي في الإسلام الصلاة، وهي عماد الدين، وهي شعار أهل الإسلام. الصلاة لها خصائص ليست لغيرها من العبادات. الصلاة شعيرة وفريضة إسلامية لها خصائص وميزات ليست لغيرها من العبادات الأخرى، منها أن الله سبحانه وتعالى أوجبها في اليوم 5 مرات، أوجبها في اليوم والليلة 5 مرات، وهذه ليست للزكاة ولا للصيام ولا للحج. الصيام في كل سنة مرة، والزكاة كذلك في كل سنة مرة، والحج في كل سنة مرة، أما الصلاة ففي كل يوم وليلة 5 مرات. ومنها أنها تؤدى جماعة في المسجد خلف إمام واحد، ولا يوجد هذا في شيء من شرائع الإسلام الأخرى. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتعليمها للصغير، أمر بتعليمها للصغير، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، مع أنها نافلة بالنسبة له، أمر بتعليمها للصغير، وأمر أن يؤمر الصغير بها مع أنها نافلة، ولكن للتمرين واعتياد المشي للمساجد، وكذلك نشأته نشأة صالحة وغرز حب الصلاة في قلبه، وهذا شيء خصت به الصلاة. الصغير يؤمر بها من باب التعويد والتمرين حتى يعود على المجيء للمسجد، لا يترك ما يؤمر بالصلاة حتى إذا بلغ قسى قلبه ونفر عن الصلاة يصعب عليه أن يحافظ عليها. ومنها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى فرضيتها بنفسه من فوق 7 سماوات، فرضها الله عز وجل على نبيه بنفسه سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، وليس بواسطة جبريل كباقي الشرائع، الزكاة والحج والصيام إلى آخره ينزل بها جبريل، ينزل بأحكامها وتفاصيلها. أما الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي فرضها على النبي ليلة الإسراء والمعراج بدون واسطة. ومنها أيضا أنها أول ما فرضت 50 صلاة ثم خففت، لكن أجرها باق، فهي 5 صلوات ولكنها 50 صلاة. ومنها أيضا أنها أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، أكثر الفرائض ذكرا في القرآن، تذكر وحدها وتذكر مع الزكاة كثيرا، وتذكر مع الصبر، وتذكر مع النسك. فهذا دليل على أنها أعظم أركان الدين بعد شهادته، أكثر الفرائض ذكرا في كتاب الله. ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أعمال أهل الفضل الزكية بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. لما ذكر أعمال أهل التقوى وأهل الصلاح، الأعمال الصالحة لهم، بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، وذلك في سورة المعارج. قال الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا في سورة المؤمنون، والذين هم على صلاتهم دائمون، ثم قال في الأخير والذين هم على صلاتهم يحافظون. إذن بدأ بالصلاة وختم بالصلاة، وهذه ليست لعبادة ولا لشريعة إلا بالصلاة، دليل على عظم الصلاة. والدوام غير المحافظة، الدوام معنى أنه ما ينقطع عن الصلاة أبدا، والمحافظة معنى أنه يصليها في وقتها محافظا على أركانها وواجباتها ومستحباتها. فالمحافظة قدر زائد على مجرد الدوام. ومنها أيضا أنها عمود الإسلام، لا شك في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إذن عمود الإسلام وعمود الدين الصلاة. إذن الذي لا يصلي هل له دين؟ الجواب لا دين له. قال الإمام أحمد رحمه الله: حظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة. حظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة. إذا أردت أن تعرف حظك في الإسلام، نصيبك في الإسلام، انظر إلى حظك ونصيبك في الصلاة. إذن الذي لا حظ له في الصلاة ما يصلي أبدا، هل له نصيب في الإسلام؟ لا، ليس له نصيب. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ كلمة الإمام أحمد هذه مأخوذة من كلمة عمر، وكلمة عمر أخصر وأوضح وأقوى من كلمة الإمام أحمد. ماذا قال عمر؟ عمر قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والله المستعان. ومنها أيضا أن الصلاة آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أوصى في سياق الموت بالصلاة، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أوصى بالصلاة وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا أن الصلاة لا تسقط بحال، لا تسقط بحال، وهذا بعكس الفرائض الأخرى. الحج يسقط عن العاجز، الزكاة تسقط عن الفقير، الصيام يسقط عن الشيخ الهرم، وعن المرأة العجوز ما يستطيعان الصيام ويطعمان، أما الصلاة لا، ما تسقط بحال. طالما أن الإنسان عقله يقف أو منتبه فيجب عليه أن يصلي ولو بالإيمان، ما يترك الصلاة طالما أن العقل صاحب يصلي، ولو كان طريح الفراش لا يتحرك منه شيء. ومنها أيضا أن الله سبحانه وتعالى فرضها على الغني والفقير والحر والعبد والرجل والمرأة والصحيح والمريض والمسافر والمقيم، لا يعذر أحد بتركها أبدا. وليست هذه أيضا لشريعة أخرى من شرائع الإسلام. الصلاة فرضها الله على الجميع، على الغني والفقير والحر والعبد والذكر والأنثى والصحيح والمريض والمسافر والمقيم، الكل يصلي، الكل يصلي، لا يعذر أحد بتركها تركا مؤبدا، ولكن تترك تركا مؤقتا بالنسبة للحائض والنفساء وبدون قضاء. ولكن غير الحائض والنفساء ما يعذر بترك الصلاة، وهذا بالنسبة للمرأة. ما يأتي رجل يترك الصلاة، لا عذر له في تركها، يصليها. ومنها أيضا أن الصلاة أول ما ينظر الله إليه من أعمال العبد يوم القيامة. أول عمل يعرض على الله سبحانه وتعالى وينظر إليه يوم القيامة الصلاة. فإن أحسن في صلاته وأداها فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت الصلاة ما أداها كما فرض الله عز وجل فقد خاب وخسر، نعوذ بالله. إذن الصلاة هي الميزان للأعمال، لأعمال العبد. أول عمل ينظر الله إليه من أعمال العبد يوم القيامة إلى الصلاة، إلى الصلاة. فأمرها خطير طالما أن الأعمال الأخرى متوقفة عليها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول فقد أفلح وأنجح، فإن كملت فقد أفلح وأنجح، وإذا أداها فقد أفلح وأنجح، وإذا لم يؤديها خاب وخسر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أمرها عظيم، الصلاة أمرها عظيم. وهذه خصائصها التي ذكرناها الآن تدلك على منزلة الصلاة في الإسلام، على منزلة الصلاة في الإسلام. بدأ المؤلف رحمه الله بباب المواقيت، بباب المواقيت. نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله غدا ونتابع في باب المواقيت.